السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا نتكلم في بعض المسائل التي تحتمل الإطلاق والتقييد أو تشمل الإطلاق والتقييد. قال رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد. فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر، كما تقدم في اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فكلمة مصلح ومفسد هنا تحتمل الإطلاق والتقييد، أو قد تشمل الإطلاق والتقييد، فهي في منظور القبطي أنه يريد الإفساد، وفي منظور موسى عليه السلام أنه يريد الإصلاح. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام لما كلف أخاه هارون بأن يكون خليفة له في القوم، يرعى شؤونهم ويوجههم ويدبرهم، لكنهم تسلطوا عليه وعصوا أمره وعبدوا العجل. فإبراهيم موسى عليه السلام كان قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني احذر طريقة المفسدين أن تسلكها أو أن تتهاون مع المفسد. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه الآية في حال المنافقين. الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة حال المؤمنين وحال الكافرين، ثم ذكر حال المنافقين. المنافقون ذكر الله تعالى وصفهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني نحن أهل الإصلاح ونحن الذين نسير على الطريق السوي. الله تعالى كذبهم وقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم لا يحسون بأنهم يفسدون ويدعون لأنفسهم أنهم يريدون أن يصلحوا، لأنهم يريدون أن يساوروا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما هو عليه من حيث الظاهر لأجل أن يعيشوا معه. وهم يصانعون الكفار ليجعلوا لهم يدا عند الكفار فيما لو تغيرت الأمور بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون مكانا آخر يأوون إليه، فادعوا لأنفسهم أن هذا هو الذكاء والبراعة وأن هذا هو الإصلاح. والله تعالى كذبهم في هذا الأمر وقال إنهم مفسدون لكنهم لا يشعرون بهذا الفساد، يخيل إليهم أن هذا هو البراعة والذكاء. يقول ابن تيمية: الضمير عائد على المنافقين في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقوله تعالى إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، هذا الضمير يعود إلى هذا النوع من الناس الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي أنهم يكذبون في دعوى الإيمان، فإنهم في حقيقة أمرهم أنهم ليسوا من أهل الإيمان. يقول شيخ الإسلام: هذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم. يقول: هذه العملية وهذا الاحتيال وهذا التحايل وقع من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقع في كثير من الأزمنة المتأخرة كما هو واقع في زمننا هذا، من فئام من الناس يتظاهرون بالصلاح ويدعون الحرص على المصالح، بينما هم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك، إنما هم دعاة فساد وشر وبلاء وفتنة، فليس كل من ادعى الصلاح صالح. يقول: لهذا قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه عنا بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها، وكذا قال السدي عن أشياخه قالوا: الفساد هو الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالسدي قال: إن الفساد يشمل أمورا كثيرة هي الكفر، ويشمل المعاصي دون الكفر. ومجاهد يقول: إن هذا عام وشامل لترك امتثال الأوامر الشرعية، وكذلك ترك اجتناب النواهي، بمعنى أن الإنسان يقترف النواهي ويترك الأوامر، فهذا من الفساد الداخل ضمن هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام: القولان معناهما واحد، وهذا صحيح، فإن المعنى والمحصلة والنتيجة هي واحدة. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: إن الفساد هو الكفر، وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. فيقول: إن النفاق الذي جعل المنافقين يتصافون ويصفون علاقاتهم مع الكفار ويطلعوهم على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا في نظرهم هو الإصلاح، بينما هو الفساد. فالمنافقون عبارة عن جواسيس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، يبلغونهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتركون معهم في الخطط للكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى فضحهم كما في هذه الآيات. وجاء عن أبي العالية ومقاتل قال: الفساد هو العمل بالمعاصي، وهذا أيضا عام كالأولين، فالعمل بالمعاصي هو من الفساد، فالفساد بابه واسع وشامل لكل ما يخالف أوامر الله جل وعلا ونواهيه. قال شيخ الإسلام: وقوله تعالى حكاية عنهم: إنما نحن مصلحون، فسر بإنكار ما أقروا به، أي أنهم كذبوا على أنفسهم وادعوا أنهم يحسنون الاحتيال والتلبيس على الناس، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول ونقول صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون إننا مصلحون ننفذ الأوامر التي يأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما وقعهم خلف ذلك وليس ذلك كذلك. فهم حتى الشهادة ما لا يشهدون بها حقيقة، وإنما ينطقون بها لفظا دون أن يعتقدوها في قلوبهم. قال: وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح، أي أنهم فسروا عندما قالوا إنما نحن مصلحون أي أننا نقصد الصلاح ونفعله وهو صلاح، فنحن لا نختلف عن بقية المؤمنين في أعمالهم، بينما هم يختلفون اختلافا كليا، فليس في قلوبهم شيء من الإيمان، وإذا عملوا عملا فإنما يعملونه من باب الستر على أنفسهم حتى لا يكتشفوا، ولأجل أن يحتالوا به إذا كان فيه مجال للاحتيال، كما فعلوا في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة تبوك وغيرها من المكر والخديعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلا القولين مروي عن ابن عباس وكلاهما حق، أي أنه نقل عنهم هذا ونقل عنهم هذا، وكلا النقلين فإنه يعبر عما عليه اليهود من الكذب والمكر، وكذلك ما كان عليه المنافقون من الاحتيال والتلبيس على الناس. يقول شيخ الإسلام: فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، أي أنهم يقولون الأول إنما نفعل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقولونه للإنسان الذي لا يعرفهم، لا يعرف حقيقتهم وأنهم منافقون. وأما أنهم يقولون إن الذي نفعله صلاح فيقولونه للذين يعرفونهم، يقولون نحن عملنا هذا هو الصلاح، ولو كان الحق في اليمين وهؤلاء في الشمال فيقولون هذا هو الحق، وهذا كله من مزيد فساد ما اعتقدوه. يقول: لكن الثاني يتناول الأول، فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، فمن عادة وطبيعة المنافقين أنهم يسرون خلاف ما يظهرونه للناس، وهم يرون هذا صلاحا وذكاء وفطنة ونجاحا وتطورا وغلبة، يعتبرونهم قد غلبوا على المسلمين. قال مجاهد: أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد، فهم يقولون كون أن نصطلح مع الكفار هذا صلاح، نضمن المستقبل، نؤمن الدوائر حتى لا تدور علينا وينكشف أمرنا عند محمد ويفتك بنا، فنريد أن نحسن علاقاتنا مع الكفار، فيعتبرون هذا هو الصلاح. وجاء عن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم يقولون هو الفساد. فكون المنافقين يقولون إن كوننا نحتال ونكر ونفر ونلعب هذا هو الصلاح، أما أننا نتبع محمد ونقول صلى الله عليه وسلم فيعتبرون هذا غباء وهذا مرض وهذا ضعف وهذا هو الفساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم. وهذا كله ينبري على مسألة واحدة، وهي أنهم يظهرون ما لا يبطنون، وأنهم يكيدون للإسلام وأهله، فأرادوا أن الإصلاح في مع المسلمين أنه صلاح في الدنيا من أجل أن يأكلوا عيش ويعيشوا مع النبي لا يكتشفهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا صارت ثقيلة؟ لأنها ظلام، ما في كهرب ولا في أنوار، وهم لا يصلون طاعة لله، إنما يصلون لأجل أن لا ينكشف أمرهم عند محمد صلى الله عليه وسلم، فيتبين أنهم غير مؤمنين، وإلا فلا يريدون الصلاة ولا يريدون ما تأتي به الصلاة، لأنهم لا يعتقدونها، فالصلاة عندهم لا قيمة لها، وكل الدين هذا عندهم لا قيمة له، لأنهم لا يعتقدونه ولا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينطقون بهذا بألسنتهم وقلوبهم لا يقر فيها شيء من ذلك. كما سبق أن ذكرنا هذا في درس سابق، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله تعالى يشهد بأن قول المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله كاذب، ما قالوها صدقا، نطقوا بألسنتهم لكن لم يعتقدوها في قلوبهم. فالله تعالى قال إنه يشهد بأن المنافقين كذبوا في شهادتهم، وإلا فأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يعلم ذلك وهو الذي بعثك وأرسلك. يقول شيخ الإسلام: ولأجل القولين قيل في قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح، فهم لا يشعرون، هم يشعرون بالسرور والبهجة، ويخيل إليهم على أنهم نجحوا في الاحتيال والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولا يحسون بأنهم قد خسروا شيء، فهم لا يشعرون بخسارة. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع أو يطلع نبيه على فسادهم، فهم يعتقدون أنهم نجحوا في الخطة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع أو لا يطلعه ربه جل وعلا على مكرهم وخداعهم وكفرهم وفسادهم. وقوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فهذه الصلاح المراد به هنا الصلاح الحقيقي، وهو الاستقامة على الحق، وهذا يشمل الصلاح بكل معانيه. وساق المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله تبارك وتعالى عندما أرسل موسى عليه السلام لفرعون، وكان زمن فرعون هو زمن المهارة في السحر، وكان القوم الذين أرسل إليهم ينتشر بينهم السحر بشكل كبير، والسيطرة كانت للسحرة، هم الذين يديرون المجتمع. فالله تعالى أرسل مع موسى آية تدل على صدقه، في الظاهر تشبه فعل السحرة لكنها ليست فعل سحرة، وحقيقتها ليست سحر، بل هي أعظم من ذلك وأعلى. أرسل معه العصا الذي ينقلب إلى حية، وذراعه تتحول من حنطي إلى بيضاء مثل الثلج. بحركة سريعة، فلما دعا فرعون إلى التوحيد وترك دعوى الألوهية والربوبية، وأن عليه أن يؤمن بالله، طلب فرعون منه آية فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فاستشار فرعون قومه، قالوا هذا من عظماء السحرة ومن كبار السحرة، فلا بد أن ندعو له أهل هذا الاختصاص، أهل السحر. فاتفقوا معه على أن تكون المباراة بينه وبين السحرة في يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، أن يجتمع الناس في وقت الإجازة الذي ليس عندهم أعمال ولا مشاغل، ويكون الوقت ليس فيه ظلام، وإنما الإضاءة كافية والمكان متسع والميدان فسيح، ويجتمع كل من أراد أن يشاهد هذه المباراة. فاجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم، وجاءوا بسحر عظيم، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت جميع السحر الذي كان ملقا في الأرض، والذي أرهب الناس وأخاف الناس واستوحش منه الناس، فجاء هذا العصا وأكله، ثم أخذه بيده. فعرف السحرة أن ما مع موسى ليس من جنس السحر، وأنه شيء آخر، فسجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. وانتهت عملية السحر وفشلت، وانتصر موسى عليه السلام، وتبين صدقه عند أهل الاختصاص في هذا الفن وهم السحرة، حيث أنه جاءهم شيء ليس سحرا، وهو أعلى من سحرهم، ولا مجال للسحر فيه. وهذا مما يدل على صدق موسى عليه السلام. فقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فعمل السحرة ما صلح، فسد كله، انهار وزال وانتهى، والله تعالى أبطله. ولا يمكن أن يكون عملهم صلاحا، فالفساد لا يكون صلاحا والصلاح لا يكون فسادا. وجاء عند يوسف عليه السلام قول الله تبارك وتعالى حكاية عنه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالصلاح المراد هنا هو الصلاح التام، صلاح الحال والمآل والحاضر والمستقبل، وصلاح الدين والدنيا. وقد صلحت حال يوسف عليه السلام، وبدلا من أن كان معذبا أولا بين إخوته، ثم عند امرأة العزيز، ثم في السجن، فأعزه الله وأيده وأصلح حاله، فشكر ربه عندما اجتمع شمله مع والديه وأهله، ودعا ربه أن يلحقه بالصالحين من عباد الله، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. والمراد بالصلاح هنا الصلاح التام. قال شيخ الإسلام: وقد يقرن أحدهما أي الصلاح والفساد بما هو أخص منه، كقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يقول: إذا تولى الإنسان الظالم وسعى في الأرض من أجل أن ينشر الفساد فيها، فإنه يهلك ما يستطيع إهلاكه، إما من الحرث وهو النبات، وإما من النسل وهم الذرية، وهذا كله أنواع من أنواع الفساد، سواء إهلاكا للنسل أو إهلاكا للحرث، فهو أنواع من أنواع الفساد، والله لا يحب الفساد. ويقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي أن الدار الآخرة والتنعم بنعيم الآخرة والتلذذ بخيراتها وما فيها من الأماكن العالية، فإن الله تعالى يجعلها للذين لا يريدون أن يتعالوا على خلق الله في الدنيا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي للذين يمشون على الأرض هونا الذين لا يظلمون ولا يعتدون ولا يسرقون ولا يزنون ولا يتكبرون ولا يرابون ولا يأكلون أموال اليتامى ونحو ذلك من أنواع المفاسد، فيترفعون عنها في الدنيا، يعيشوا في الدنيا باستقامة وصلاح وتقى وخوف من الله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يدخر لهم الآخرة ويجعلها لهم بالمنازل العالية. تلك الدار الآخرة نجعلها، يتنعم بها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يتكبرون على عباد الله، لا يطغون في الأرض، ولا يؤذون الصالحين، ولا يعتدون على حقوق الناس، وإنما يستقيمون على الحق. وجاء قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فرعون على في الأرض، ادعى الألوهية وادعى الربوبية وادعى أنه لا أحد يتصرف معه، ويقول للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول أنا ربكم الأعلى. فعلى في الأرض وتجبر وطغى، ولما بلغه خبر رؤية منامية أن من قومه رجل سيخرج يسقط حكومته ويهلكه، فقرر أن يقتل جميع الذكور، من بني إسرائيل. فقال قومه نحن هؤلاء ما يصلح أن نهلكهم كلهم، بل نبقي بعضهم لأجل أن يخدمونا ونستفيد من خدمتهم بيننا. فقرروا أن يقتلوا سنة ويبقوا سنة، يقتلوا مواليد هذه السنة والسنة القادمة لا يقتلونهم، والتي بعدها يقتلونهم. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها. فخافت أمه عليه، فأوحى الله تعالى إليها أن اقذفيه في التابوت وألقيه في اليم يأخذه عدو لي وعدو له. وأنزل السكينة على أمه، والمراقبون يترددون على البيوت بين فترة وأخرى، فإذا أحست بأنهم يتجولون في الحي قامت وألقت ولدها في البحر في صندوق، فدفعه البحر وذهب مع الموج. وكان فرعون يتمشى هو وزوجته على الشاطئ، فرأوا هذا الصندوق العجيب، فمن باب حب الاطلاع أخذوه. فلما فتحوه وجدوا فيه ذاك الغلام الذي أوقع الله تعالى في قلب زوجة فرعون محبة له، وبناء على التعليمات أمر فرعون بقتله كبقية أمثاله. فقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان فرعون عقيما لا يولد له، فأبقاه تطييبا لخاطرها، ونشأ في بيت فرعون، ولكنه لم يقبل المراضع من النساء التي في القصر، فصاروا يبحثون عن مرضعة، وأخته تراقب من بعيد، فقالت أنا أعرف لكم واحدة ممكن ترضعه، فقرروا لها أجرة ترضعه لأنه قبل ثديها. وصار يتردد على أمه في اليوم عدة مرات ليرتضع منها، وعليهم تنظيفه والعناية به، ونشأ في هذا البيت حتى إذا كبر، إلى آخر ما جاء في قصته أنه قتل القبطي، ثم جاءه المنذر أن يهرب فهرب إلى مدين، وهناك تزوج، ولما أنه أنهى مدة الأجرة في الرعي استأذن وغادر فرأى النار فأنزل الله تعالى عليه الوحي واختاره واصطفاه ليقوم بهذه المهمة. فالله تعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا فرقا يستضعف طائفة منهم وهن النساء صار يستخدمهن ويستذل الرجال في الخدمة أيضا ويذبح طائفة وهم الأبناء سنة بعد سنة ويبقي الإناث. إنه كان من المفسدين، ففرعون كان من المفسدين في جميع أنواع الفساد. الفساد الذي فعله فرعون هو أشد أنواع الفساد، حيث لم يترك منها شيئا، بل كل أنواع الفساد عملها. وهو الذي يقول لقومه في حق موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يريد أن يتخلص من موسى لأن موسى في نظر فرعون مفسد، فيخاف فرعون من موسى أن يكون مفسدا. هكذا تنقلب المفاهيم، بينما فرعون لم يترك شيئا من الفساد إلا وقد جاء به، وموسى عليه السلام جاءهم بالتوحيد وجاءهم بالإيمان وجاءهم بأن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له ويستقيموا على الحق والهدى. وجاء أيضا في قصة ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقول الله تعالى بعدما حصلت هذه القصة من ابني آدم: أحدهما قال لأخيه: لماذا أنت تقبل صدقتك وأنا ما تقبل صدقتي؟ سوف أقتلك. فقال له أخوه: لا تقتلني. قال: لماذا يقبل منك وأنا ما يقبل مني؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين، اتق الله ويقبل منك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين ومن الخاسرين، وتحسر على فعله وعمله. يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يبين الله تعالى أن النفس محترمة وأنه لا يجوز إزهاقها بحال إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا تحل النفس إلا بالاعتداء على نفس أخرى بالقصاص، أو بإنسان ارتد عن دين الإسلام، أو إنسان زنى وهو ثيب. وأما غير هذا فلا يحل قتل المؤمن. وهذا قتل أخاه حسدا، فكتب الله تعالى على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنه قتل الناس جميعا، كأنه قتل الأمة كلها. وهذا وزر عظيم وذنب عظيم. فقوله بغير نفس أو فساد في الأرض، أما لو أن الإنسان قتل شخصا لأنه قتل غيره فهذا قصاص ولا حرج فيه، بل هو حق للمجني عليه وأوليائه أن يقتصوا لأنفسهم، أما إذا كان بغير ذلك فهو من الفساد في الأرض. وقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه آية المحاربين. الله تعالى بيّن أن الإنسان الذي يعيث في الأرض فسادا ويحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويفسد البيئة، يفسد المجتمع، ينشر الشر، ينشر البلاء، ينشر المصائب في هذه الأمة، فإن هذا جزاؤه أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو ينفى من الأرض. ثلاث أربع عقوبات لهذا، وهي تتنوع بتنوع الأفعال أو حسب ما يقرره القضاء بظروف ونتائج وآثار هذا الجرم. فقد يكون جرم الإنسان ليس فيه قتل، لكن نشر شرا عظيما في البلاد فهذا يقتل، كما تلاحظون الآن الذين ينشرون المخدرات في البلاد عقوبتهم هي القتل، مع أنهم في الصورة الظاهرة لم يقتلوا أحد، لكنهم قتلوا أمما وأفسدوا بيوتا وأضاعوا شعوبا ونشروا الذل والمهانة على أسر عظيمة بسبب هذا الفعل التافه الخطير العظيم الذي هو شر مستطير، وهو تفشي المخدرات في المجتمع لما تنشره من شرور وآثام وفسد وبلايا ومصائب. فهذا من الفساد في الأرض، وكانت عقوبته بهذه الصورة. فجاءت هذه عقوبة دنيوية، ولهم في الآخرة عقوبة أعظم من ذلك. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا ليغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.